بحضور الإمبراطور وغياب الجمهور انطلق أولمبياد طوكيو. عن هذا سيكون موضوعنا اليوم في حلقتنا الجديدة من بودكاست في 20 دقيقة. أهلا بكم، معكم براء صليبي. سنتحدث أيضا عن اللاعبين العرب المشاركين في هذا الأولمبياد لهذا العام، وعن إخفاقاتهم ونجاحاتهم، وأيضا عن دور الجمهور في كيف يمكن تقييم تلك التجارب. بعد تأجيلها سنة كاملة بسبب جائحة كوفيد-19، انطلقت يوم الجمعة 23 من يوليو تموز 2021، انطلقت الألعاب الأولمبية في مدينة طوكيو التي تستضيف هذا الحدث الرياضي الكبير للمرة الثانية، حيث أعلن الإمبراطور الياباني ناروهيتو افتتاح الأولمبياد النسخة 32 من الألعاب الصيفية في الملعب الأولمبي، وذلك وفقا للصيغة العريقة، وكما فعل جده هيروهيتو في 1964 عندما استضافت طوكيو دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة، وكانت المرة الأولى التي تستضيف دولة آسيوية هذا الأولمبياد. وأضاءت الألعاب النارية الملعب الخالي من الجماهير وبدون تصميم للرقصات الجماعية المعتادة، وتم الوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا كوفيد-19 مع إشارة إلى التقاليد اليابانية ممثلة في حلقات أولمبية خشبية تتعلق بألعاب 1964 في طوكيو. وسارت أعداد صغيرة تقريباً 20 من كل دولة في مسيرة الفرق وغادرت سريعاً لتجنب العدوى، وسارت معظم المجموعات بهدوء مع التلويح بالأعلام، وقامت العديد من الدول بمنح الفرصة لرجل وامرأة لحمل العلم في حفل الافتتاح بعد تغيير المنظمين للوائح للسماح باثنين من الرياضيين بحمل العلم. ولخص الفيديو الافتتاحي في الحفل مسار طوكيو إلى الألعاب والتحديات التي واجهها العالم منذ اختيار العاصمة اليابانية لاستضافة الحدث في عام 2013، وأظهر الفيديو كيف ضربت جائحة فيروس كورونا العالم وتسبب إجراءات العزل العام في قرار لا سابق له بتأجيل الأولمبياد في 2020 قبل 4 أشهر فقط من حفل الافتتاح. وحضر أقل من 1000 شخص حفل الافتتاح الذي عادة ما يكون عرضاً مليئاً بنجوم الرياضة وعدد كبير من مشاهير العالم، وكان من بين الحضور إلى جانب إمبراطور اليابان وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية 15 من قادة العالم، منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحضرت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن. أولمبياد الوباء، هذا ما أطلقه الكثير من اليابانيين على نسخة هذا العام من الأولمبياد المقام في طوكيو، واتسم حفل افتتاح الأولمبياد بغياب الشخصيات رفيعة المستوى، بما في ذلك شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني السابق الذي لعب دوراً أساسياً في الفوز بتنظيم الألعاب، كما سيبقى عدد من كبار الرعاة والقادة الاقتصاديين بعيداً، مما يسلط الضوء على المعارضة القوية للحدث في اليابان المنهكة من فيروس كورونا. ورفع مئات المحتجين حول الاستاد لافتات تحمل شعار الأرواح فوق الأولمبياد، وصاح البعض أوقفوا الأولمبياد. ويجدر الذكر بأن ثلث اليابانيين فقط حصلوا على جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا، مما أثار مخاوف من أن تساهم الألعاب في تفشي المرض. دورة 2020 كانت المرة الأولى التي تؤجل فيها دورة الألعاب الأولمبية كما ذكرنا، وعلى الرغم من أن أولمبياد طوكيو تقام صيف 2021 إلا أنه سيظل يشار إليها باسم أولمبياد 2020، فقد اتفقت اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمون في طوكيو على أن تحتفظ الألعاب بجميع العلامات التجارية لعام 2020، مما يعني أن جميع اللافت والرسومات التلفزيونية والهدايا التذكارية والملابس وحتى الميداليات التي يفوز بها الرياضيون سيكتب عليها طوكيو 2020. وقبل انطلاق الدورة بشكل رسمي في 23 من يوليو تموز والمستمرة حتى 8 من آب أغسطس، كانت قد بدأت بعض المسابقات على غرار الكرة اللينة وبطولات كرة القدم للرجال والسيدات في 21 من الشهر المذكور، أي تموز يوليو. ما الرياضات الأولمبية الجديدة؟ بحسب صحيفة واشنطن بوست التي نشرت مقالاً مطولاً عن أنواع الرياضات في الأولمبياد، أضيفت رياضة الكاراتيه رسمياً إلى البرنامج الأولمبي عام 2016، وستكون هناك ميداليتان توزعان خلال حدثين: الكوميتي، وهي بطولة تتميز بثلاث فئات وزن لكل جنس، والكاتا، حيث يتم الحكم على الرياضيين وهم يؤدون سلسلة من المناورات والتقنيات. وقد أضافت الأولمبية الدولية رياضة التزلج على الألواح إلى هذه الألعاب الأولمبية، حيث هناك فئتان: التزلج على الألواح في الشارع، مسار عقبات من نوع ما يحتوي على القضبان والسلالم والمنحدرات في المنتزه، وهو عبارة عن منحدر عملاق يستخدمه المتزلجون لأداء مجموعة متنوعة من الحيل. هناك أيضاً نظام جديد لركوب الدراجات الحر يضم راكبي الدراجات الجريئين الذين يؤدون سلسلة من الحيل وسلسلة من القفزات في مساحة مليئة أيضاً بالمنحدرات والعقبات. سيكون التسلق الرياضي جزءاً من الأولمبياد لأول مرة، ويشمل ثلاث تخصصات: التسلق القيادي، التسلق السريع، والبولدرينج. يكسب المتسابقون نقاطاً في كل تخصص ليحصلوا على أعلى الدرجات الإجمالية ليتمكنوا من الفوز. بالإضافة إلى ذلك، يمثل ركوب الأمواج إضافة جيدة للأولمبياد. هناك أيضاً بعض النقاشات الأولية حول استخدام الموجات الاصطناعية، حيث سيقام الحدث على شاطئ شيداشيتا على بعد حوالي 40 ميلاً خارج طوكيو، وستقام المسابقة على امتداد 4 أيام فقط، وسيختار المنظمون فترة مدتها 16 يوماً لضمان الظروف المثلى. كانت كرة السلة عنصراً أساسياً في البرنامج الأولمبي منذ عام 1936، وكانت رياضة استعراضية في وقت مبكر من عام 1904، وستقدم ألعاب طوكيو هذه المرة نسخة جديدة من اللعبة المألوفة، وهي السلة الثلاثية التي تحظى بشعبية في الملاعب وصالات الألعاب الرياضية، والفريق الفائز هو الحاصل على أعلى الدرجات بعد فترة واحدة مدتها 10 دقائق، أو أول فريق يصل إلى 21 نقطة. أما الرياضات التي ظهرت من جديد فكانت البيسبول جزءاً من الألعاب الأولمبية من عام 1992 إلى عام 2008، والكرة اللينة من عام 1996 إلى عام 2008 أيضاً، لكن تم استبعاد كلتيهما من تشكيلة الألعاب الأولمبية لعام 2012، وكان موضوع نقاش لسنوات. وأعرب المسؤولون الأولمبيون عن قلقهم من أن الرياضة ليست عالمية بما فيه الكفاية ولا تجذب الجماهير أو المشاركين من جميع أنحاء العالم. وعلى الفور تقريبا أطلق منظمو كلتا الرياضتين حملات للظهور على المنصة الأولمبية من جديد، حيث ستقدم طوكيو بطولات تضم 6 فرق لكل من البيسبول والكرة اللينة، رغم أن كلتا الرياضتين استبعدتا من أولمبياد باريس عام 2024. أما أشهر الرياضات في الأولمبياد والأكثر متابعة، ومع وجود ما يقارب 1000 متنافس من 170 دولة أو نحو ذلك، كانت السباحة من بين أكثر الرياضات مشاهدة أيام افتتاح الأولمبياد، والجمباز الرياضية المفضلة لدى المشجعين والمديرين التنفيذيين لشبكة التلفزيون على حد سواء. ولا توجد رياضة بالألعاب الأولمبية منتشرة وعالمية بقدر سباقات المضمار والميدان، حيث ستتنافس حوالي 200 دولة وأكثر من 2000 رياضي في طوكيو على ميداليات في 47 حدثاً. ودائماً ما تسجل بطولات السلة الأولمبية للرجال والسيدات واحدة من أهم مبيعات التذاكر في كل دورة ألعاب صيفية، إلى جانب أن بطولة كرة القدم للرجال تقتصر على من تبلغ أعمارهم 23 عاماً أو أقل. وستقام منافسات الطائرة الشاطئية للمرة 7 هذا الصيف، إذ أصبحت مشهورة ومحط أنظار المذيعين والجماهير، وكانت الفرق الأمريكية والبرازيلية هي المهيمنة بشكل خاص. وبعد المنافسة عام 1900 و2004، اختفت الجولف من منصة الألعاب الصيفية لأكثر من قرن، ومع نمو وتوسع الرياضة في جميع أنحاء العالم العقود الأخيرة عادت إلى الألعاب الأولمبية التي طال انتظارها في ألعاب ريو، لكن العديد من أفضل اللاعبين قرروا عدم التنافس. ويعد ماراثون الرجال والسيدات دائماً من بين سباقات المضمار والميدان الأكثر انتظاراً، وقد نقلت السباقات على بعد 500 ميل شمال طوكيو إلى سابورو بسبب مخاوف بشأن الحرارة. الآن سنتحدث عن الحضور العربي. مصر تشارك ببعثة هي الأكبر في تاريخها، وتضم البعثة 134 لاعباً ولاعبة يتنافسون في 24 رياضة. وتتطلع البعثة المصرية في الحصول على ميدالية عبر فريق كرة اليد وإلى منتخب التايكواندو والخماسي إلى جانب تنس الطاولة، علما أنه في هذه الرياضة يضم الفريق المصري هنا جودي التي تم وضعها في القائمة الاحتياطية تحسبا لإصابة أي لاعب. جودة هي أصغر لاعبة مصرية في الأولمبياد، حيث لم يتعدى عمرها 13 عاماً، بينما قد تصبح ثاني أصغر لاعبة تسجل مشاركتها في تاريخ الأولمبياد بعد السورية هند ظاظا صاحبة 12 عاماً. أما المغرب فهو ممثل ب 48 رياضيا ورياضية يتنافسون في 18 مسابقة، لكن ألعاب القوى تبقى الرهان الأكبر بالنسبة لبلد تألق في هذه الرياضة في الدورات السابقة. ويضم فريق ألعاب القوى 15 عداء وعداء، أبرزهم سفيان البقالي الذي تمت المراهنة عليه للتتويج مجددا بالذهب، والذي لم يفز به المغرب منذ تتويج البطل هشام الكروج بميداليتين ذهبيتين في سباق 1500 متر و5000 متر بأولمبياد أثينا. أما الكويت فتأمل في الصعود إلى منصات التتويج عبر رياضة الرماية التي حصدت فيها 4 ميداليات، ولم يخض أولمبياد طوكيو الرامي الذهبي المبتعد فهيد الديحاني الذي ارتبطت به الإنجازات الكويتية، لكن الرماية ممثلة بأربعة أبطال والفريق الكويتي حاضر بعشرة رياضيين. الإمارات أيضا تشارك بفريق من 6 رياضيين يتصدرهم سيف بن فطيس الذي يشارك للمرة الأولى في الأولمبياد بمسابقة رماية سكيت، ويشارك فيكتور سكورتوف في منافسات الجودو لوزن تحت 73 كيلوغرام، بينما يشارك إيفان رومانكو في منافسات الجودو لوزن فوق 100 كيلوغرام، كما يشارك يوسف المطروشي في مسابقة 100 متر سباحة حرة، العداء حسن النوبي سباق 100 متر عدو، والمشاركة النسائية تعود لفاطمة الحسني في منافسة رمي القرص ضمن مسابقة ألعاب القوى. ويشارك العراق في أولمبياد طوكيو بأصغر بعثة في تاريخ مشاركاته، إذ يضم الوفد 3 رياضيين بعد استبعاد دانا حسين، لأن الاختبارات بيّنت تناولها المنشطات. المشاركون العراقيون هم محمد رياض في التجديف، وفاطمة عباس في الرماية والمسدس الهوائي 10 ميلي، وطه حسين ألعاب القوى. تشارك المملكة العربية السعودية ب33 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 رياضات مختلفة، وهو أكبر عدد من الرياضات تشارك فيه المملكة على مدى تاريخها الأولمبي الذي بدأ في نسخة ميونخ عام 1972. أما عن مشاركة بعثة تونس التي تجمع 63 لاعباً، ستحكي لنا عنها الصحفية التونسية نهلة الحبشي. في الألعاب الأولمبية هذه طوكيو 2021 فرحتنا جات بدرجة أولى بالميدالية الفضية مع خليل الجندوبي في رياضة التايكواندو اللي ترشح في النهائي بعد هزيمته لبطل العالم. كان في طريق مفتوح أنه يهز الذهب، صحيح مفاجأة خاصة خليل الجندوبي في عمر صغير 18 عام فقط، لكن فرحانين برشا وفخورين برشا انه خليل هز الفذة مالجري خسر كونتر الايطالي في الفينال. خسر الايطالي هو الثاني في العالم، معناه بعد ما ربح الاول عالميا للاسف خسر، لكن فرحانين بيه وفخورين بيه. الفرحه ما تولدتش برشا بليتو وما بعدتش برشا، وجاتنا فرحه ثانيه من محمد اينوب الحفناوي سباح التونسي سباح الشاب اللي ممكن برشا زاد باش ينسينا في أسامة الملولي. محمد أيوب الحفناوي اختصاصه بالأساس 800 متر سباحة حرة، لكن لعب المسابقة الأولى 400 متر سباحة حرة وفاجأ العالم الكل وفاجأ الصحافة العالمية. حتى شفنا الصحافة العالمية شنو حكيت على محمد أيوب الحفناوي. حتى ممكن الميدالية الذهبية اللي أحرزها محمد أيوب الحفناوي في سباق 400 متر خلت الأمريكان والأستراليين وبرشا بلدان غربية هي تكون عندها تقاليد أكثر منا وتكون عندها الفلوس زادة. مالجري يقولك الشخص هذا من إنجاء تونسي، هذا أيوب الحفناوي، أيوب صناعة تونسية 100%. أيوب يأكد اللي الشعب التونسي ويأكد اللي تونس جلابة برغم الصعوبات برغم الظروف الاقتصادية اللي نمر بها وبرغم قلة المال في تونس. احنا تونس ديما سباقين، ننتظر بعض المفاجآت الأخرى، ولا ربما ما نقولش المفاجآت، بعض الرياضيين الآخرين ننتظر منهم تتويجات، فما اختصاصات في الرياضات الفردية، نتصور فما ميدالية أو زوز أخرين إن شاء الله ذهب للوفد التونسي. الجزائر ممثلة في ألعاب طوكيو أيضاً ب44 رياضياً عبر 14 اختصاصاً، منهم مصارع الجودو فتحي نورين أحد أبرز المصارعين في الجزائر وأفريقيا، وسبق له الفوز بمجموعة من البطولات أبرزها بطولة أفريقيا في فئة وزن 73 كيلوغراماً في عام 2018. نورين أعلن الانسحاب من المنافسة في أولمبياد طوكيو بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة اللاعب الإسرائيلي بوتبول طهار ضمن منافسات وزن 73 كيلوغراما، وتعد هذه المرة الرابعة ينسحب فيها البطل الجزائري أمام منافس من إسرائيل، إذ انسحب من الدور الثالث من بطولة العالم للجودو في عام 2018 والتي أقيمت أيضا في اليابان، وذلك لتفادي مواجهة نفس اللاعب. ليبيا تشارك بخمسة رياضيين وهم عدير رشدي حسونة في السباحة، وحسين محفوظ قنبور في التجديف، وعلي سعيد عمر النائلي في الجودو، وهديل فتحي عبود في ألعاب القوى، ومحمد فؤاد حريزي في الماراثون. لبنان أيضا يشارك بستة رياضيين في خمسة ألعاب: راي باسيل رماية، نصيف إلياس الجودو، منذر كبارة وغابرييلا الدويهي في السباحة، الرباعة محاسن فتوح في رفع الأثقال، ونور الدين حديد في ألعاب القوى. والسودان يشارك أيضا بخمسة رياضيين ورياضيات في رياضات السباحة والتجديف وألعاب القوى والجودو. وموريتانيا تشارك بعدائين: عبدين محمد عبدين في سباق 5000 متر، وزميلته هولايبا في سباق 100 متر. المشاركة البحرينية جاءت في خمسة ألعاب هي ألعاب القوى وكرة اليد والسباحة والملاكمة والرماية، وقطر تشارك ب15 لاعبا ولاعبة في 7 رياضات مختلفة، والأردن تشارك ب14 لاعبا في 8 رياضات مختلفة هي الفروسية والملاكمة والتايكواندو والكاراتيه والجودو والرماية وألعاب القوى والسباحة. وعمان تشارك بخمسة رياضيين هم العداء بركات الحارثي في منافسة 100 متر، والعداء مزون العلوية في منافسات 100 متر للسيدات، والسباح عيسى العدوي في سباق 100 متر، ولاعب الرماية حمد الخاطري في منافسات 50 متر بندقية أوضاع، وفي رياضة رفع الأثقال الرباع عامر الخنجري في وزن 81 كيلوغراما. وأما اليمن فتشارك بخمسة رياضيين منهم 3 لاعبين ولاعب في ألعاب السباحة والرماية وألعاب القوى والجودو. وأخيراً المشاركة السورية من خلال 6 رياضيين هم مجد الدين غزال في الوثب العالي، أيمن كلزي في السباحة، أحمد حمشو في الفروسية، ومحمد ماسو في الترياتلون، ومعن أسعد في رفع الأثقال. أما أصغر رياضية في البعثة السورية وأصغر مشاركة في الأولمبياد بعمر 12 عاما هي هند بوظو. هند تشارك في رياضة كرة الطاولة بعد أن حازت على بطولات عربية وآسيوية عديدة أهلتها للتواجد في هذا الأولمبياد، وأبرز إنجازاتها ذهبية غرب آسيا تحت 12 عاما في عام 2018، وذهبية غرب آسيا تحت 12 عاما عام 2020. هند ودعت منافسات مسابقات كرة الطاولة بخسارتها أمام النمساوية جيا ليو والتي تبلغ 39 عاما، دامت المباراة 24 دقيقة لتنتهي 4-11، 9-11، 3-11 و5-11 في الدور التمهيدي من المسابقة. سنختم حلقتنا اليوم مع الصحفي الرياضي السوري همام كدر، والذي لفت انتباهنا إلى تفصيل مهم لكن عادة ربما لا يتم الوقوف عنده بشكل مباشر وصريح. سنستمع من السيد همام ما هي ملاحظته. الحقيقة الشيء اللي بدي أقوله هو أنه لاحظنا باليومين الأولين كثير في تنمر وسخرية واستهزاء بنتائج بعض اللاعبين والمتسابقين اللي يحلوا بالمركز الأخير بمسابقاتهم. طبعا هذا كان ناتج عن جهل بحساب المسابقة وجهل أكبر بإمكانيات الرياضيين. اللي بدي أقوله أنه كل رياضي مشارك في الأولمبياد هو بطل، هو من نخبة الرياضيين بالقارة تبعيته وببلده، لذلك كل الاحترام لكل الرياضيين المشاركين بأولمبياد طوكيو، ونحن بنتعلم منهم الإلهام والصبر والإصرار، نتمنى لهم كل التوفيق. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، شاركتني في الأعداد زميلتي وصديقتي الصحفية يالا فهد، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.